السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا فاتخذوه عدوا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الجن والشياطين وطبيعة حياتهم وقدراتهم وصفاتهم إلى آخره، وإن كانت نبذة مختصرة لكنها مهمة حتى تعرف حقيقة عدوك، وحتى أيضا لا تشعر بالخوف بسبب الغموض الدائر حول طبيعة هذا العدو، وإنما كلما علمت عنه كلما أمنت شره. ثم يبقى أمر مهم جدا، وهو هل يستطيع هذا العدو أن يؤذينا؟ الإيذاء نوعان، إيذاء في الدين وإيذاء في البدن. أما الإيذاء في الدين فقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ليس له سلطان على المؤمنين المتقين. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنما سلطانه على الذين سعوا في طريقه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه منهم. والشيطان يعرف ذلك، إبليس كما سيأتي في قصته مع عداوة أول البشر لما توعد ذلك بقسم فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يعلم أن المخلص لربه تبارك وتعالى الذي يسعى لله عز وجل حياته لله وفي الله وبالله، هذا لا يستطيع الشيطان أبدا عليه، بل منهم درجات من أهل الإيمان الشيطان يخشى أن يقابلهم في طريق، كما كان الشيطان إذا سلك فجا ورأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والفج والطريق، سلك طريقا غير طريق عمر، لا يجرؤ على مواجهة عمر. وسنعلم أيضا أن الشيطان في حالات من المس كان يخرج من جسد الممسوس لسماع ذكر اسم من أسماء أحد الأئمة الأعلام المتقين الصالحين. لماذا؟ لأن الذي نؤكده في كل حلقة: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى أمر إيذاء الجسد، يستطيع؟ نعم يستطيع، بإطلاق لا، بقيود وحدود شديدة. ولذلك ليس كل ما تسمع أنه من المس الجني هو كذلك، لأن يعني هذا الأمر حصل فيه نوع اختراق، وبسبب ضيق الأفق حدث خلط ما بين النظر للحالات النفسية والأمراض النفسية بسبب الضغوط العصرية والظروف الاجتماعية وبين المس الحقيقي. وأنا أنصح من يسمعني الآن أن يستمع لشريطين أو تسجيلين لفضيلة الشيخ شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، ويدعى أو تدعى هذه التسجيلات وقفة مع الجن، فإنه سيصحح لك كثيرا مما كنت تظن أنك تفهمه عن مس الجن وعن هذه الأمور. إذن يستطيع أن يؤذينا بالمس، نعم، لكن في ظروف شديدة الندرة. وكذلك يستطيع أن يؤذينا بالسحر، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، جارية من الجواري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرقت مشط رسول الله وعليه شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل هذا المشط إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، فعقد عليه سحرا ثم ألقاه في بئر، فكان غاية أمر هذا السحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعل، أو أنه لم يفعله وقد فعله. ولم يلبث إلا أن نزل جبريل عليه السلام فرقاه وشفاه الله تبارك وتعالى، ثم دله جبريل على مكان البئر وعلى السحر فأخرجه ثم ردم هذا البئر. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع كونه يذكر الله على كل أحيانه إلا أنه أصابه السحر. إذن قد يصيب السحر أحيانا حتى الذاكرين وحتى المتقين، لكن الله عز وجل يلطف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف لما يشاء. لذلك إياك أن تفزع من ذلك، وليس كل السحر نافذ، وليس كل من سمعت عنه أنه مسحور مسحور، وليس كل سحر لا يمكن إبطاله، والأمر في ذلك فيه تفاصيل كثيرة. لكن نعم، الجن يستطيعون إيذاء الإنسان عن طريق السحر، والسحر يظن الساحر فيه أنه يسخر الجن، والحقيقة أن الجن هم الذين يسخرون السحرة، بل وإذا أراد السحرة أن يخرجوا عن أوامر الجن والشياطين الذين يسخرونهم، فإن لهم الويل والعذاب والموت الشنيع على يد هؤلاء الشياطين. فاعلم أن هذا طريق شديد البؤس على أهله، عقابه عند الله وخيم، وقبل ذلك عقابه في الدنيا شديد. الجن والشياطين منهم مخلوق بائس وهو إبليس، وإبليس قيل هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، وما قيل في تاريخ الجن والشياطين كثير، ولا نستطيع أن نقطع في هذه الأمور، لأنه ليس لدينا ثقة في المرويات، لأنه ليس فيها قال الله قال رسول. بعض هذه المرويات بل أكثرها كما قال الحافظ ابن كثير مروية عن بني إسرائيل مما يسمى الإسرائيليات، وأهل الكتاب عندهم تناول للقصص بصورة فيها كثير من الأساطير والحكايات التي ليست حقيقية. ولذلك إذا أردت الأمان فالزم الكتاب والسنة، فهو كلام صدق كله لا ريب فيه ولا تردد. ومع ذلك سأخبرك طرفا من بعض ما ذكر في تاريخ الجن. قيل أن الجن لما خلقهم الله عز وجل من النار كان مسكنهم في الأرض فطغوا وعصوا، فنزلت الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحور، الجزر النائية في البحور، وفرغت الأرض العمار منهم. وقيل أن أباهم كان إبليس، ثم أسره الملائكة فصعدوا به إلى السماء. هذا قول. قول آخر أن إبليس أبى ما كانوا يفعلون، وكان عابدا لله، ما ترك شبرا في الأرض إلا عبد الله فيه، فكافأه الله عز وجل بأن أصعده يتعبد مع ملائكة السماء. وهذا أو ذاك، ليس هذا عندنا فيه إشكال، لأن تاريخ الجن لا يؤثر علينا في المعتقد ولا الأحكام الشرعية، ولا يتناقض في رواياته مع الكتاب والسنة.